بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. سورة الفتح وهي مدنية، في سورة المترمكة مدينة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هكيكيت السيس فتحنا تميكفنغوليا لك ويوي فتحا مفنغوليا مبينة لواس، أو إنا هكيكيت السيس فتحنا لك تميكفنغوليا فتحا مكومبوزي مبينة لواس، يعني فتح مكة، فتح مكة ليغفر لك الله إلي منيزي مونغو أكسامه ما تقدم من ذنبك يليو تنغوليا كتكما كسياكو وما تأخر ما يلي يتكواتين دا فيدي فيدي قبل هجتين دا أسامه ويتم نعمته واتميزي نعمياك عليك وتتمي نعمته ونعمك الله عليك جياك ومتبه محمد صلى الله عليه وسلم ويهديك ناكونغوز صراطا انجيا صراطا مستقيما انجيا إليونيوك انجيا إليونيوك الله أكون نصر وينصرك الله نمنزمونغ أكون نصر نصرا كنصري وعزيزا كل اقتلي وانقوف نزم سبحانه وتعالى كنصري وانقوف نايل اقتلي وانقوفنا الله سبحانه وتعالى. هزيني آية زا كوانزا رفني الشيخ مقطع يا كوانزا رحمة الله عليه كتكا سورة الفتح. هذا الفتح المذكور هو كومبوزي ودتاجوا هابا كتك هي سورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هو كومبوزي ودتاجوا هو صلح الحديبية، نما باتان ويا حديبية بين أمتومي صلى الله عليه وسلم نبينا قريش نصلح الحديبية. حديبية نمجي ويكو قريب نا مكة فاتانو هاي ركواني عجاب كوالي وني كسوم السيرة وطاونا يعجاب، لكن كذهيري حكمة يمتوم ناكويلي وكواكي بزوري مامبو نفيدي لبقو ككين ديش يمو كلنغمان نمنا نوفهم. حين سد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتش ولكم زوية سد بمعنى منع ولكم زوية انتم صلى الله عليه وسلم هوا شركين لما جاء لما جاء البقوجة معتمرا حال يكون من يكفني عبادة عمره ما يكون يكون فوز akuja kuzuru Maka wala kuangalia majabali ya Maka, yeye ankuja kufanya ha nini anakuja kufanya ibada, ibada ya umrah, kwenda kuizuru nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lama jaa albukuja mu'tamiran, hali ya kuwa ni mwenye kutaka kufanya umra, fi qisatin tawila, katika qisa ndefu, fi qisatin tawila, katika qisa kirefu kabisa, sema kama fi hadithin Miswar ibn Mikrama wa Marwan ibn al-Hakam inda al-Bukhari mursala illa annahu sarraha bisima'a an ashabi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyo hadithi iliyopokewa na al-Miswar bin Makhrama na Marwan bin Hakam Bukhari, na vile vile sema hadithi ambayo ni mursali, ila isipokuwa ameweka waziwazi kwa kuwa yeye amesikia kutoka na masahaba, lakini ameweka wazi basi hadithi wa le tatizo ambalo lingefanya kwa ile hadithi situmiwe nimekosekana. Sara akawa akhira amrihi, mwisho wa mambo yake, ansalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume kupatana na Makureshi. Sara akhiru amrihi, ikawa mwisho wa jambo lake hili la kisa, ansalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume kupatana na wao Makureish, ala wad'i al-harbi bainahu wa bainahum, ili tuache kupigana, wad'a tark al-harbi baina al-muslimina wa baina al-quraish 10 sin, kwa muda miaka 10. Hii ndio mapatano katika zile bunud, wenyewe asema bunudul ittifaq, maana gani? Nukta zilizoafikiana, walioafikiana watu, bunudul ittifaq, hadhi kan tayib. Wamesikizana vipi? Ala wad'i al-harbi, kuacha vita, baina wa baina, kati ya Makuraish na wao masahaba, 10 sinin, miaka 10 hakuna ruhusa kupigana, hilo ni sharti ya kwanza. Wa ala an ya'tamira min al-amil muqbil, jambo la pili ni kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam arudi sasa, aende zake, aje mwakani kufanya ibada hiyo ya umra aliyokusudia kufanya, lakini sasa la hakuna ruhusa. Hiyo ni nini? Ni sharti ya pili. Sharti ya kwanza ni kuwa waache kupigana kwa muda miaka mingapi? 10. Hakuna vita baina ya Makuraish na baina ya Waislamu. Shafahamu vizuri. Pili, wa ala an ya'tamira min al-aam al-muqbil, ni kwamba yeye mtume aje mwakani, aje afanye umra, si sasa. Sasa urudi. Wa ala anna man arada, na kwamba yote anaitaka, an yadkhula fi ahdi Quraysh, aingie chini ya ulinzi na hifadha ya Makuraish, wa hilfihim, na kushirikiana nao. Hilfi ni ushirika, fulanun hilfu fulan, ni mshirika wake. Kwa hivyo hunaka dawal kufr bainahum muhalafa, madha yusama hadha, dawal tahaluf al-kubra, ambao yajita NATO, dawal المحالف الكبرى سيركالي زنازو شركيانا كوبوا كواسو ومن شركيانا كواكيتو فلانو لو يباتان. طيب يوتي أنا يتاك كوينجيا شيني يا أحد يمتومي نما باتانو ياك دخل أنجيا. ومن أحب من يكوين دا أن يدخل في أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم katika ahdi ya mtume sallallahu alaihi wasallam kadha na kadha, wa aqdihi, na mapatano yake, fa'ala, tafanya hivi. Wa sabu dhalika, sabu nin, lamma amana an-nas, mtume sallallahu alaihi wasallam alipowapa amani watu, بعضهم بعضا بعض ياو بعض نينجينة اتسعت دائرة الدعوة إلي كونجوكا إلي إنيو يكفني دعوة إلي كونجوكا كوكوبة زايدي يفيري إلي فيوكوا واتولكوا أو كوني ذيك maka peke yake wakimbia Madina tu eh? Sasa dawa ikaanza kukunjuka dawa ikaanza kukunjuka li dini Allahi Azza wa Jal ya dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wasara kullu mu'minin akawa kila mu'mini akawa kila mu'mini bi ayi mahali kana popote atakapokuwepo mahali bimaana makani في أي مكان هو في أي مكان هو فبوتا تكابوكويبو كان من تلك الأقطار أتاكوا يومو أحاديك تشيني أحادي إلي إلي وليو باتانيا متومي نوالي ما قريش كما إلي إن يزوتي زيلي زيوي أمان كما دمك نايا كيو زيلي إيري يزيكو أتا شنجيا كتك أحادي موجا كم موجا نايا ni hana ruhusa kudhulumiwa mtu kama yule al-aqtar maana al-buldan qutrun aqtar miji kama mis amsar misrun amsar tuko pamoja tayib yatamakkanu min dhalik awe mwenye uwezo wa jambo kama hili وأمكن الحريص نفيري فيري أكاوى نواز مثل من يبوبا حريص من يبوبا بي على الوقوف في كسمامة على حقيقة الإسلام يو يكتاك كيو أكويلي ودينية الإسلام يعني مثل أنبا نفاس أنا نفاس يكوبا سا يكويزا كتفكاري كونغالي فيزوري hii dini iliyokuja ambayo haita dini mpya vipi hali yake na ukweli wake ni fadakhala nnasu watu wakaanza kuingia fitilka almuddati muda ule mdogo fi dini llahi katika dini ya Allah afwajan mapote mapote ai jamaatin jamaat watu wakaingia tu katika Uislamu mashaallah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaipa kabul dini ya Kiislamu katika nyoyo za wale ambao si waislamu wakakubali wakapiga kamama dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fadhalika kwa hivyo samahu Allah Mwenyezi Mungu ameita fathan kombozi madam Mwenyezi Mungu amekomboa miji amekomboa nyoyo za watu panua ile mzunguko na daira na zile sehemu za kufanyia ile dawa ikawa kubwa sasa waislamu waanza kwenda sehemu zaidi hapo ili ni kombosi kweli na walikuwa baina Maka na Madina tu hakuna sehemu nyingine waweza kwenda ni kombozi kubwa sana na ni nusra kubwa sana wa wasfuhu bi annahu fathun mubin na imesifiwa kombozi hilo kwamba ni kombozi lililo wazi manufaa yake khairi yake ilikuwa wazi sana aya dhahirun jari wazi wazi kabisa paupe dhahirun dhahiri jali niko wazi kabisa ang'ara kabisa wadhalika nahilu li anna al-maqsuda kwamba maksudiwa fi fathi buldani al-mushrikin kwenda kukomboa miji inaoishi wale washirikina wanaishi i'izazan lidinillah ni kutilia nguvu dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa intisaril muslimina na kushinda na kunusurika waislamu dini kianza kuwa na nguvu na waislamu wakanusurika khalas hapo kuna kufaulu tu وهذا حصل نهي مفاتكان بتلك مفاتكان هيا بذلك الفتح وكومبوزي للي اللي مفاتكان يوتي هيا مفاتكان kama alikuwa hakuna, basi hayo mengine hangepatikana. Ufahamu vizuri hii kombozi kweli. Waislamu wanaanza kutoa pumzi, wanaanza kupata nafasi eh, lakini watu wengine wakaona kwamba do tumedhikiwa sisi, takwaje haizikani eh. Ulama sema kwamba katika kaida usula sana, kullama dhaqa al-amru ittasa, kullama dhaqa al-amru ittasa, kila inavyokubana mambo inakuzonga zonga kwa kila njia, basi ndio Mungu hukupa nini, anakufungulia ziada, inapatikana khairi nyingi sana, inapatikana khairi. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, sahaba alikuwa kwenye dhiki, lakini kwa kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaangazia eh, katika njia ya dawa kwa uzuri na kuwapa kombozi hilo ambao ni yani asima thania lilmuslimina, Maka itakuwa ni nchi ya pili katika nchi za Kiislamu. Waislamu wakaanza kusikia raha, wakakunjukiwa kimaisha, kifikra, kisafari, kila kitu eh. ورتب الله هذا الفتح, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipangilia, Allah Subhanahu wa Ta'ala halafu mbiga sana. Naam, ورتب الله, Mwenyezi Mungu akaipangilia, ala hadha alfath, kombozi hili, iddata umurin, mambo kadha wa kadha. Faqala subhanahu wa ta'ala, akasema Mwenyezi Mungu alipangilia kutokea haya na kufanya haya, masikio yake mazito huyo. Naam, نعم. فقال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. نعم. katika mambo aliyopangilia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kombozi ni hii, liyaghfira lak Allah, Mwenyezi Mungu akusamehe, ma taqaddama min dhanbika, yalotangulia katika makosa yako, ma taakhara, yatakayochelewa, usamehewe eh. Wallahu wadhalika, na hilo ni kuwa, wallahu a'lam, Mwenyezi Mungu ni mjuzi zaidi, asema Sheikh eh, bisababi ma hasala, kwa sababu ya yale yaliyopatikana eh, bisababihi, kwa sababu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, min at-ta'ati, katika kumtii Mwenyezi Mungu, al-kathirati, nyingi eh, watu wamekuwa ni wengi sana wanaomtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ibada imekunjuka kabisa eh, wadkhuli fi ad-din, na kuingia katika dini, bikathra, kwa wengi sana watu wameanza kuingia eh, fath mubin, hiyo baraka kubwa sana imepatikana mwanzo, kwa sababu hiyo fathi amepata Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kupatwa fathi Mwenyezi Mungu kutiwa kwa wingi, na vile vile watu kuingia katika dini ya Mwenyezi Mungu kwa wingi. Wabima tahammala sallallahu alaihi wasallam min tilka ash-shurut, na kwa sababu ya kubeba Mtume shuruti hizo, allati la yasbiru alaiha, hakuna atakayevumilia akayakubali masharti kama yale, illa ulul azmi min ar-rusul, illa mitume, wale walopata mitihani mikali mikali eh, watukufu ambao ni bora kuliko mitume wote, hao ndio wanaweza kubeba mtihani kama huu. Mtihani aliopewa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kubwa, na ulul azmi kama unavyojua ni watano tu, wachache sana, lakini hawa ndio walipata mitihani ya ajabu. وهذا من اعظم مناقبه, na hii ni katika sifa zake kubwa, اعظم يعني اكبر, مناقبه صفاته, مناقب ما هي؟ منقبة واحدة، مناقب جمع. تقول هذا من مناقب النبي صلى الله عليه وسلم، من أعظم مناقبه، وتكمانا صفة ذكي كبوة وكراماته صلى الله عليه وسلم. نمنقكم تنوك كرامة ثم صلى الله عليه وسلم نكم تكوزا. أن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومنيزي منك كم سامهما ذنبياك ياليو تانقوليا ناتكوكويا، ويتم نعمته عليك. نمنيزي منك ايتميزي نعمة ياك كواكو بعزاز دينك، وكتليا نقوف ناكوي بعزة دينياك، ونصرك ناكوكو نصرواوي على أعدائك جوا معدو إزاك، واتساع ناكوكنجوك لكلمتك ننولاك. Yani kule kil anaposema mtu sallallahu alayhi wasallam neno lake la kubaliwa. Kwa hivyo hiyo ni nusra kubwa sana ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam amepata, na ni neema kubwa sana. Wayahdia kahitoshi na kuongoze Allah siratan mustaqiman, njia ilonyoka. Tanalu bihi saada, tanalu utapata, tajidu nala bimaana wajada, nala bimaana jamaat alkhair wajada نال بمعنى وجد. طيب، نعم، تنال تبات به كونغوزوه كوكوا كونجيا إلنيوكا السعادة الأبدية، أفنيسي وميلالي، أفنيسي وميلالي نكفولو وميلالي، والفلاح السرمدي نكفوله ميلالي. تنالوا بات به كسبهيو يوغوفنا خيري السعادة الأبدية وفنيسي وميلالي، والفلاح السرمدي نكفوله ميلالي. سرمدي وأبدي بمعنى واحد، بمعنى واحد، بمعنى أبدي. طيب، وينصرك الله ناكو نصر من يزمون نصرا عزيزا، كوكو نصر كو ينقوف أما ويوي هتو ضعفك تانا ولا هتو ينبا ينبا تانا يا رسول الله. أسمى أي قويا نصر ينقوف لا يتضعضع فيه الإسلام حيث ينقك تانا كتكو نصرية أو إسلام بعد عب. لا يتضعضع، لا يضعف الإسلام، لا يضعف الإسلام لا يضعف بعد هذا النص أبدا، إنما يعتلي تكون نجوت إسلام يعتلي تكون نجوك بس الإسلام يعلو ولا يعلى عليه إسلام نكواجوه ولا هكونا كرشوتك تكواجوه يا دين يا كسلام. وهيبيو قوي قويا ونقوف لا يتضعضع، لا يتضعضع فيك فيه دنياك الإسلام وإسلام، بل يحصل، بل تبتكان الانتصار وشيندي التام إلى تيميا، وقمع الكافرين نكوى ذلليش ما كافر، قمع معنى ذلله، قمع بمعنى ذلل. لذلك علماء السنة يسمون إمام أحمد قامع البدع، قامع البدع علي ذلليش بدع أكي نصور السنة بدع، خاصة يا جهمية معتزلة كتك فتنة كبوة إليوباتيكان. نعم، وقمع الكافرين نكو ذلليش مكافيري، وذلهم نكو ذلليش، ونقصهم نكو بنغوزا، وكبتا وكاملف يالي والكوكيتك مungu أمي بنغوزي أمام مع توفر بمجانا كتيمية قوى المسلمين نقوى إسلام متيمية، توفر بمعنى تم وكمل، توفر بمعنى تم وكمل، ونموهم نا ككوى كواو ونموهم ونمو أموالهم نكزيدي واه وإسلام نما نكزيدي نبيل بيل مالياه كزيدي مو تفنى وإسلام وزيدي نما لزاو زيزيدي. ثم ذكر آثارا هذا ثم ذكر آثار هذا الفتح كش أكتاجا فايدة يهوكو كمبولي ومكة على المؤمنين وأميني فقال من يزيبوا كسيما سبحانه وتعالى هو الذي يندي الله أنزل السكينة أليترمش أتليف في قلوب المؤمنين كتك نيوز وأميني أتليف نيوز وبردي كبش وسبب إسلام من سرك واو من سرك ومبتنقوف سورة دعوة بدلك دعوة إنكوين ده حركة سانة وإسلام نفول هو الذي ندي أمبيكوان بمنزم وأنزل سكينة على ترمش أتليف في قلوب المؤمنين كتك نيوز وأميني ولو المؤمنين منزم سبحانه وتعالى نيوز باردي حوانا كبابيكا kwanini Mungu afanye hivyo liyazdadu imanan ma iman ili wazidi imani pamoja na imani waliokuwa nayo kabla hapo kila ninapotukia jambo kama hili na mfano wake kwa Uislamu wazidi nini iman hadha dalilu eh liyazdadu imanan ma iman dalilu eh dahal sunna ha جزاك الله خير هذا دليل أن الإيمان يزيد وينقص انتبه جدا هذه آية من القرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة أعلاها كلمة لا إله إلا الله طيب وآخرها إزاحة الأذى عن الطريق هذا فبين ذا وذا هناك رطب كثيرة kuna ngazi nyingi sana umeacha eh طيب Allah apate kuwazidishia imani pamoja na imani waliokuwa nao walillahi junudu samawati wal ardh Mwenyezi Mungu ana askari mbinguni na ardhini Allah ana askari wengi sana na hakuna anayewajua wala hajui hisabu yao wala sura yao wala ukali wao wala tumia silaha gani hawajui hizo silaha wanazotumia zatoka China, Marekani, Korea hawajui watu hawajui waona hatari hiyo wakana Allahu na akawa Mwenyezi Mungu na waendelea kuwa aliman ni mjuzi hakiman mwenye hikma anaiweka kila kitu pahali pake anaiweka kila kitu pahali pake hikma Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi lazima ujue hilo ajua kila kitu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ana hikma aweza kuendesha ulimwengu mzima na kaendesha vile anavyotaka pasi na kupatikana ikhtilal بس أنا قبض كان إخلال إخلال ليس اختلال إخلال قبض كان دوساري أو بنغوف قوانين ليدخل المؤمنين والمؤمنات إلي أواتي وأمين وكيك وأمين وكيوم وأمين وكيك جنات كوني مبستان تجري نوتمع من تحتها بلياك الأنهار ميتو خالدين فيها حاليا كوكاها بكوني مبستاني ميلالي ويكفر عنهم واسامهن وفتيا واو سيئات مذنبيا ولي وني مذنب فتيا كبيس وكان ذلك نهيل لمكوى عند الله كمنزمونغ فوزا عظيما ni kufaulu kukubwa sana sana sana kwa wale wanaofanyiwa jambo kama hili zuri kabisa wayuadhibal munafiqin na Allah awadhibi wanafiq wa kiume wal munafiqati na wanafiqi wa kike wal mushrikina na washrikina wa kiume wal mushrikati na washrikina wa kike adhannina billahi wale wanaomdhania Mwenyezi Mungu dhanna sawu dhanna mbovu ya kwamba Mungu hawezi kuyafanya yale aliyoyafanya. Waislamu wateswa, wawa nini, hii hatari. Imambo yanaongiliana na qadar saa nyingine, ni hatari sana. Alaihim dairatu sawu, hawa juu yao ushindi, ghalaba. Wa ghadiba Allahu alaihim, na Allah amewakasirikia. Wa la'anahum, akawalani. Bado wa'adda lahum, akawaandalia jahannama, moto wa jahannam. Wa sa'at masir, wa sa'at masir, na marejeo mabaya yaliyoje kurejea katika moto wa jahannam. Wa sa'at masir, ni hatari sana. Kwa hivyo Allah kateremsha utulivu, amani, mapenzi ndani ya za nyoyo za waumini, wakawa hawababaiki, wakawa hawateteleki katika ibada. Neema tu wanafanya ibada. Yukhbiru ta'ala, Allah anatupasha habari. Ta'ala litukuka aminnatihi, juu ya wema wake. Minna ni fadl, minna ni wema. Yukhbiru ta'ala anatupasha habari mola aliyetukuka. An minnatihi, kutokana wema wake. Ala almu'minina, kuwatendea waumini. Pale alipoa teremshia sakina, imani izidi, ni katika zile minanullahi biinzali sakinati fi qulubihim, kwa kuteremsha Allah mpendwa mwema katika nyoyo za waumini. Sakina wa hiya sukun, utulivu. Watumaanina sukun, watumaanina maana moja utulivu. Upole na utulivu, upole na sukuni, upole wa tumani na utulivu. Wa thabat, na kusimama wima. Inda nuzuli almihani, wakati inapowateremkia mitihani. Almuqliqati, inaobabaisha. Walumuri saaba, na mambo mazito. Alati, mambo ambayo kwamba tushawishu, inafanya fujo. Alquluba, nyoyo zinafanyia tashwishi nyoyo za waja. Watanzaiju alalbabu, alalbabu, na zinababaika akili na nyoyo. Watudhifu nufusa, inadhofisha nafsi. Famin ni'mati llahi ala abdihi, miongoni mwa neema za Allah juu ya mja wake. Fi hadhihi alhal, katika hali kama hii. An yuthabbitahu, ni kumpa thabat, kusimama wima. Wayarbita, na afungi ala kalbi moyo wake, kaze kabisa moyo wake. Wayunazila alaihi sakinata, na iteremshie upole. Liyatalaka hadhihi almashaqqat, ili apokee na kukubali haya matatizo. Mashaqqat, taab. Biqalbin thabitin, kwa moyo ilothibiti, ilotulia kabisa. Wa nafsin mutmainna, na nafsi ilotulia sana. Fayastaidda bidhalika, ajiandae kwa hilo. Liikamati amrillah, kusimamisha amri ya Mwenyezi Mungu. Fi hadhihi alhala, katika hali kama hizo. Jiweke sawa sawa kusimamisha na kuifanya yale yanayotakikana wanadamu yafanye, na yale ambayo kwamba yatakana mitume watende na wafikishe kwa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mafanikio mtume sallallahu alaihi wasallam, fayazdada bidhalika imanu, ili jidi kwa hilo imani ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Wayutimma itqanu, wayutimma iqanu, wayutimma iqanu, na itimie yaqini ya mtume sallallahu alaihi wasallam, yaqini ya mtume sallallahu alaihi wasallam itimie. Fasahabatu radhiallahu anhu, masahaba Mungu awaelee radhi, lama jara ma jara, ilipopatikana lilopatikana, baina rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kati ya mtume sallallahu alaihi wasallam mushrikina na ushirikina, min tilka shurut, kutokana hizo shurut, alati ambayo kwamba dhahiruha nje yake, annaha ghadadatun alaihim, kwamba ni uzito kwa wao na ni taabu kwa wao. Wa hattu min aqdarihim, na vile vile ni kuungusha hadhi zao na heshima yao na cheo chao. Ukiangalia wa tilka, na hizo shuruti, la takadu, haikaribi, tasbiru alaiha nufus, nafsi kuivumilia. Nafsi haivumilii kabisa. Ni masharti ukiangalia hayo kuelekea vizuri sana katika maslaha, lakini mtume aliona hayo na kaona kwamba Quraysh ni watu ambao hawana msimamo, na hapa patakuwa na manufaa, lakini itakuwa manufaa yetu zaidi kuliko yao, kwa sababu hawana ukweli hapo. La yathbutuna ala shay, hawathubutu juu ya jambo. Leo walifanya hivi, kesho watalifanya lingine ambalo si kama hili, bal lina madhara zaidi na ni hatari zaidi. Falamma sabaru alaiha, walipoisubiri juu ya mapatano haya, watanu anfusahum laha, wakai tuliza nyoyo zao juu ya mambo kama haya, izdadu bidhalika imana, wamezidi kwa tukio hilo imani, maa imani pamoja na imani walokuwa nao. Qaulu walillahi junudu samawati wal ardh, ni ya Mwenyezi Mungu anayo, walillahi ni ya Mwenyezi Mungu, junudu samawati, askari wa mbinguni, wal ardhi na ardhini, ay jami'uha fi mulkihi, askari wote hao wako chini ya milki yake, wa tahta tadbirihi, wako chini ya uendeshaji wake. Dabara, dabara, endesha mambo yako, jisaidie mwenyewe, dabir nafsa, shauri yako bwana, jitetee mwenyewe sasa. Tayib, wa qahrihi, na utendakazi wake, utendakazi wake. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatenda. Fala yadhunnu al-mushrikuna, asija wakadhania washirikina, anna Allah, kwa Mwenyezi Mungu, la yansuru dinahu wa nabiyahu, asija wakadhania kwa Mwenyezi Mungu ameachilia kabisa dini yake na amemwachilia kabisa mtume wake sallallahu alaihi wasallam, wacha wateswe tu. Hiyo ndio dhanna ya washirikina. Walakinahu ta'ala, lakini Mwenyezi Mungu alimu, ni mjuzi, hakimu, mwenye hikma. Fataqtadhi, inalazimisha, hikmatu, hikma yake, almudawalata baina nas, kuzungusha kati ya watu, fila ya masiku. Leo kwako ni furaha, kwangu ni huzuni. kuwaka kuna kujitosheke kutusheke kwangu kuna njaa namna fa taduru alayam tadul alayam hakadha tadul naam wa ta'khiru nasr almu'minina kuchelewa kunusudia mu'mini ila waqtin akhar paka wakati mwingine huo kwa kuvumilia ni mambo mazito lakini ليدخل المؤمنين إلي مwenyezi Mungu awatie waumini wa kiume walmu'minati na waumini wa kike jannati mabustani tajiri inayotembea mintati al-anharu mbele yake mito khalidina fiha hali ya kukaa humo daima wa yukaffir anhum na awafutie wao sayati mna makosao فهذا اعظم ما يحصل هي ndio kitu kikubwa kitakachopatikana ma yuhassilu lilmu'minina mambo ambayo Mwenyezi Mungu atawapatia waumini atawapatia waumini Allah Subhanahu wa ta'ala anawapatia waumini yuhassilu lahum almarghub atawapatia ni kinachopendwa almatrubu kinachotakikana بدخول الجنات وكوينجيا مبستاني ويزيل عنهم أنا واندوليا المحذور ما بو أنباين حرام بتكفير السيئات وكسامه مدن بياو ما يحصل للمؤمنين ألي ينوبات ومؤمنين وتكيوبات ومؤمنين أي يحصل لهم المرغوب نعم فكموس أسيما وكان ذلك أي جزاء المذكور كوهيله لا malipo ilotajwa lilmu'minina waumini inda Allahi kwa Mwenyezi Mungu fawzan adhima ni kufaulu kukubwa fahadha ma yufalu bilmu'minina fi dhalika alfath almu'min haya ndio yale watakaofanyiwa waumini katika huko kukombolewa kuliko wazi kabisa ndio waumini watakuwa wametunukiwa اما المنافقون اما وانافق وكيومه والمنافقات نواميني ونافق وكيك اما المنافقون والمنافقات وكيك ووانافق وكيومه ووانافق وكيك والمشركون والمشركات مشركين وكيومه وكيك فإن الله يعذبهم الله أتواذبها الله أتواذبها وشركينها بذلك وما كوسهايو ويريهم أتوانشا ما يسوء ما هو يتكووذي ما هو يتكووذي كلا وكيوانا ووذيك ما هو يتكووذيك بساء حيث كان مقصودهم كسباب ولكو مقصوديو خذلان المؤمنين وذللشا نكتوى النصور وأمين اندو الكل انقلاب وظنوا بالله ظن سون وكم ذنيا من يزمه ذنبو أنه كم يزمه لا ينصر دينه ولا يعدي كلمته هاي نصر دينياك ولا هاي حيبي وشين ديننو لاكي وان اهل الباديه وباديه مستوني ستكون لهم الدائره وتكون اشيندي على اهل الحق ستكون نعم حيث كان مقصود من خذلان المؤمن فصار مقصود الكوى كواليش واؤمن وظنوا كذنيا بالله من يزمون ذن سوء ذنبا أنه لا ينصر دينه يقوم بمونغو هنصر دينيك ولا يعدي كلمته ولا يتجنوان لك وأن أهل الباطل وتباطل ستكون لهم دائرة على أهل حق وتكوى ناوشيندي يويا الحق فأدار الله عليهم ذنهم مونغو كوزيا ذنهم وكانت الدائرة السوء عليهم في الدنيا ikawa ushindi mbaya sana juu yao katika dunia wa ghadiba Allahu alayhim bima iktarahu kwa yale walio yavumbua, iktaraha au waliwafikiria. Iktiraha ni fikra, iktiraha ni fikra, nafikiri tulipita mara kadha wa kadha. Iktaraha amevumbua au ametoa rai, hadha iktirahuna, hii ndio fikra yetu na wazo letu. Limefikia hapo. طيب وكان دائرة السوء عليهم في الدنيا دنيان وزنقوا باسانا كوزنقوا كيف أدار الله عليهم ظنهم مقوى كوزيا ظنهم وانبواه وتباتوا شيندي وتواسنبوا وإسلام لا مقوى كوزيا سبحانه وتعالى كوشيندي وإسلام وشيندي وإسلام. طيب وقد قدب الله عليهم بما اخترعوه نا اميوا نيزمكم اميوا كسركيا جوا كسب يالي واليو افكيريا نواكفنبوا من المحادة الله كتك كم خالف منيزمون كم عاسم منيزمون ولرسول لم تمعك ولعنهم كوالان أبعدهم اميوا كمبالي وأقصاهم معنى موجة أبعدهم وأقصاهم عن رحمة الله أما كان بالسا نرحمة يا من يزمه سبحانه وتعالى وعد لهم جهنم أما واندليا موت وجهنم وساءت مصيرا نا فهلا فبابا كويري لي منتو نموت وجهنم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.